إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه 4 الأشهر الحرم 3 منها متواليات، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والشهر الرابع منها هو شهر رجب. ونحن في شهر الله المحرم وفي أوائله، وهو آخر الأشهر الحرم المتواليات. هذا الشهر معشر المسلمين خص بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا الشهر إلى الله فقال: شهر الله المحرم. قال الحافظ ابن رجب: وهذه الإضافة تدل على عظمته وفضله، لأن الله عز وجل لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. ومنها، أي من الأمور التي اختص بها هذا الشهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في صيامه، وأخبر أنه أفضل الصيام بعد صيام رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومنها، أي مما اختص به هذا الشهر، أن فيه يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وهذا اليوم كان صيامه فرض قبل فرض صيام رمضان، فلما فرض صيام رمضان صار صيام يوم عاشوراء مستحبا. ومنها، أي مما اختص به هذا الشهر، أن الله عظم أجر صيام عاشوراء، فإن من صامه فإن الله عز وجل يكفر عنه ذنوب سنة ماضية. فلأجل ذلك معشر المسلمين، ينبغي أن يحرص المسلمون على صيام هذا الشهر أو الإكثار من صيامه، وذلك لمن قدر وكان عنده الفراغ والنشاط والرغبة والإقبال، فليحرص على الإكثار من صيام شهر الله المحرم. ومن لا فلا أقل من أن يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر، هذا أقل ما يمكن وما ينبغي للمسلم أن يفعله في هذا الشهر، أن يصوم يوم عاشوراء. ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صامه وأمر بصيامه، واحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية لمن صامه. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومونه ويصومون صبيانهم، كما في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة ليتلهوا بها حتى يتموا صومهم. ويستحب مع صيام اليوم العاشر أن يصوم المسلم اليوم التاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لئن عشت إلى السنة المقبلة لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خالف اليهود والنصارى وصوم التاسع والعاشر. فهذا فيه مخالفة لليهود والنصارى، لأنهم يقتصرون على صيام يوم عاشوراء. فرغب وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى بأن يصوم المسلمون مع العاشر اليوم التاسع، فتحصل المخالفة لهؤلاء الكفار. ومخالفة الكفار من يهود ونصارى وغيرهم مطلوبة شرعا، ولكننا للأسف الشديد نرى كثيرا من المسلمين يسارعون في التشبه باليهود والنصارى وغيرهم، يتشبهون بهم في أقوالهم، يتشبهون بهم في أفعالهم، يتشبهون بهم في ألبستهم، يتشبهون بهم في قصات شعورهم، يتشبهون بهم في عاداتهم وتقاليدهم. بل أبلغ وأعظم من هذا، تشبه كثير من المسلمين باليهود والنصارى في عباداتهم وأعيادهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أيها المسلمون عباد الله، إن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، ولأنه أولى الناس بموسى عليهما الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فلهذا المسلمون يصومون هذا اليوم. ولو لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أو لم يأمر بصيامه لما صامه المسلمون، لأنهم هم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مبناها ومدارها على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدين إنما جاءنا من قبل الله جل وعلا، والمبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من معنى شهادة أن محمدًا رسول الله، من شهد أن محمدًا رسول الله فمعنى ذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ويوم عاشوراء ليس له علاقة بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فيوم عاشوراء كان في الجاهلية يصومه العرب المشركون ويعظمون يوم عاشوراء، وهكذا اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصامه وأمر بصيامه. فالارتباط بين عاشوراء ومقتل الحسين رضي الله عنه، إنما أكرم الحسين بن علي بالشهادة وكان مقتله في اليوم العاشر من محرم من سنة 61 للهجرة، أكرمه الله عز وجل بالشهادة، وكان عمره حين قتل 58 سنة رضوان الله تعالى عليه، بعد أن دعاه أهل الكوفة ليبايعوه فغدروا به وأسلموه لقتلته. ولا شك ولا ريب أن المسلم يحزن لمقتله رضوان الله تعالى عليه، فإنه رضي الله عنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. وقد كان عابداً زاهداً سخياً كريماً شجاعاً رضوان الله تعالى عليه. فنحزن لمقتله، لكن لا نقيم المآتم ولا ننوح ولا نظهر الحزن في هذا اليوم. والمسلمون لم يقيموا مأتماً لأبيه وهو أفضل منه، فأبوه علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه قتل يوم الجمعة في 17 من رمضان من سنة 40 للهجرة وهو خارج إلى صلاة الفجر، ولم يقم أحد مأتما يوم مقتله رضي الله عنه. وعثمان وهو أفضل من علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قتل كذلك وهو محصور في داره في 36 للهجرة أيام التشريق، قتل وذبح من الوريد إلى الوريد، ولم يقم أحد مأتما يوم مقتله. وقتل عمر وهو أفضل من عثمان رضوان الله على الصحابة أجمعين، قتل وهو قائم في المحراب يصلي، ولم يقم أحدا مأتما يوم مقتله. ومات أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين، ولم يتخذ أحد يوم موته مأتما. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولم يقم أحد مأتما يوم موته عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد كان مقتل الحسين من أعظم المصائب على هذه الأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان قتله وقتل عثمان رضي الله عنهما من أعظم الأسباب، أسباب الفتن في هذه الأمة. وكان قتلتهما، أي قتلت الحسين وقتلت عثمان رضي الله عنهما، كانوا هم شرار الخلق عند الله. فقد ظل في يوم عاشوراء طائفتان، الأولى النواصب الذين يتخذون من هذا اليوم يوم فرح وإظهار للسرور وتوسع على النفس والأهل والعيال. هؤلاء النواصب الذين يناصبون العداء ويبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشابههم كثير من جهال المسلمين في هذه الأيام وقبل هذه الأيام. فتراهم يوم عاشوراء يلبسون الثياب الحسنة ويلبسون أولادهم كذلك، ويوسعون على أنفسهم وعلى عيالهم، ويصنعون الأطعمة المخصوصة بهذا اليوم. فهذا سلفهم، أو فهؤلاء سلفهم النواصب، وسلفهم كذلك اليهود والنصارى. فإنه قد جاء في الصحيح أن اليهود والنصارى كانت نساؤهم في هذا اليوم يوم عاشوراء تلبس الحلي والشارات، يعني الثياب الحسنة. وما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوسعة على العيال يوم عاشوراء فإنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أهل العلم. وأما الطائفة الثانية فهم الرافضة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن وإظهار للبكاء والنياحة وإقامة للمآتم واستقبال التعزية. يستقبلون التعزية بمقتل الحسين، وهم الذين باعوه وغدروا به وأسلموه لقتلته. وكان هذا في القديم يقيمون المأتم ويظهرون البكاء والنياحة. وأما اليوم وقبل اليوم فالرافضة قد زادوا بدعا شنيعة قبيحة منكرة. فتراهم يلطمون الخدود ويضربون الصدور والرؤوس، ويشجون رؤوسهم ووجوههم بالسيوف فيسيلون الدماء. واستغل ذلك أعداء الإسلام كبريطانيا أم الخبائث، استغلت هذا وصورت تلك المناظر القبيحة والتي فيها هذا الضرب بالسلاسل والسيوف وإسالة الدماء، فأظهروها للعالم على أنها صورة لدين الإسلام. يشوهون دين الإسلام كما استغلوا القاعدة وداعش، فأظهروا تلك الصور القبيحة في ذبح المسلمين وفي قتل المسلمين كأن على أنها صورة لهذا الدين العظيم. وهكذا مما أحدثه الرافضة في يوم عاشوراء البدع الشركية والكفرية، فإنهم يتقربون بالقرابين والنذور والذبائح في هذا اليوم لغير الله، ويدعون علياً والحسين، ويستغيثون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هذا اليوم يلعنون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم. هذا يوم عاشوراء عند الرافضة في هذه الأيام وقبل هذه الأيام. وهكذا هو في اليمن في المناطق الشمالية منذ أن سيطر الحوثة على تلك المناطق وأحكموا سيطرتهم، فصاروا يقيمون عاشوراء ويوم غدير خم وبدعة المولد النبوي بشكل فظيع وبشكل كبير. نعم معشر المسلمين، نكرر هذا الكلام بأن الحوثة هم الرافضة الاثني عشرية، هم الكفرة، هم الأنجاس، هم الأرجاس، عليهم لعائن الله. لأن بعض الناس ممن يشار إليه بالبنان ويسمى شيخا ويسمى علامة ويسمى مفتيا ينزل في هذه المناطق ويدخل بعض المساجد ويقيم فيها الدورات، وقد صرح بأن الحوثة ليس برافضة، وقد صرح بأن الحوثة ليس برافضة. فانتبهوا لهذا المكر، وانتبهوا لهؤلاء المكرة، لهؤلاء المخادعين الذين يمكرون بأهل هذه المناطق مكرا كبارا. وإننا والله في نعمة عظيمة، هي نعمة الدين ونعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة التوحيد. نعم معشر المسلمين، مع هذا الوضع المؤلم الذي نعيشه اقتصاديا ومعيشيا، إلا أننا في نعمة كبرى، في نعمة عظمى، هي نعمة الحفاظ على الإسلام والعقيدة والتوحيد والسنة. ولقد جاء بعض الناس من تلك المناطق الشمالية ونحن في عز الحر، ونحن في عز الحر، فقال أنتم في جنة، أنتم في جنة، مع أنهم جاء من تلك المناطق التي يقال فيها الأجواء باردة وممطرة والأسعار ثابتة والعملة ثابتة والأمن والأمان موجود كما يزعمون. لكن هذا الرجل العاقل جاء فقال أنتم في نعمة عظيمة عندما رأى الأطفال في حلقات تحفيظ القرآن ودروس السنة والتوحيد يصطح بها، يصطح بها ويعلن بها. قال أنتم في نعمة، يعني نعمة الدين، نعمة الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال لأن الحوثي قد أفسد العقيدة وأفسد الدين وأفسد المناهج التعليمية وأدخل فيها الرفض وأدخل فيها التشيع وأدخل فيها العقيدة الخمينية الاثني عشرية، لينشأ جيل، جيل يربيه الحوثة، لينشأ جيل رافضي خميني اثني عشري. فاحمدوا الله جل وعلا، فاحمدوا الله جل وعلا يا أهل هذه المناطق على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. وكل نعمة وكل مصيبة دون الدين فإنها تهون وسيفرجها الله عز وجل عاجلا أم آجلا، سيرفع الله البلاء وسيعقبه يسر وسيعقبه رخاء. أهم شيء عند المسلم أن يحفظ الله عليه دينه، دينه وتوحيده وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أحسن ذلك الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل لنا وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد وهذه المناطق مكرا، اللهم من أراد بها مكرا، اللهم اجعل مكره، اللهم اجعل مكره في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهتك ستره، افضحه على رؤوس الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.